بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أرحب بكم كما أثني بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم. مرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا. مرحبا بك الله حبيبي. كما أرحب أيضا بأخي مسلم الشحيني. أهلا بك أخي مسلم. أهلا بك. عودة إليكم شيخ خالد ونواصل حديثنا عن قصص الأنبياء وأيضا الدروس التي نستفيدها من قصصهم وأخبارهم حتى نعيشها واقعا حيا ملموسا في حياتنا. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن مجموعة من الأنبياء وصفهم الله في المجمل بالأخيار، فمنهم اليسع وإلياس وزكريا ويحيى ويونس. فلو ابتدأنا بالحديث حول هؤلاء الأنبياء وأخبارهم في القرآن تتفاوت، فمنهم من زاد الله في أخبارهم وقصصهم ومنهم من قلت أخبارهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مما يجم القلب وينعشه، بل يطربه وينعمه. ذلك أن أخبار أولئك القوم صلوات الله وسلامه عليهم من أعظم ما يشجع على الطاعة ويترجم الإيمان مثالا قائما ملموسا، فتنشط النفوس وتقوى القلوب على امتثال أمر الله جل وعلا والاهتداء بهدي أولئك الأبرار. ولذلك بعد أن قص الله جل وعلا جملة من أخبارهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، فأمر الله تعالى بالاقتداء بهديهم وما كانوا عليه من طيب سيرة وعمل. هؤلاء الأنبياء كسائر أو كبعض من تقدم ذكرهم من الأنبياء ذكر الله جل وعلا بعضهم على وجه الاختصار كاليسع وإلياس، وذكر بعضهم ذكرا عارضا بذكر بعض التفصيل في خبره، وكزكريا مثلا ويونس ويحيى. فلذلك سنقف وقفات يسيرة مع هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من خلال ما جاء في ما ذكره الله تعالى من أوصاف بعضهم. فعلى سبيل المثال نبدأ بإلياس. الله تعالى ذكر في محكم كتابه فقال وإن إلياس لمن المرسلين، فهو رسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله تعالى دعوته لقومه، وتبين من خلال هذا الذكر لدعوة إلياس عليه السلام أن دعوته كانت إلى التوحيد، إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذه الدعوة تبين أن إلياس دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا. ما الذي حصل منهم؟ هل استجابوا له؟ جواب لا. ولذلك قال تعالى فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وباركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس في العالمين. هذا ما ذكره الله جل وعلا في قصة هذا النبي الكريم إلياس عليه السلام. وقيل إنه ابن لليسع كما ذكر ذلك بعضهم، لكن ليس هناك شيء واضح أو ظاهر وقيل إنه هو إليسع وليس ابنا له. إليسع لم يأتي ذكره إلا بذكر الاسم فقط، ولم يذكر الله جل وعلا من دعوته شيء، بل ذكره في جملة ما ذكر من الأنبياء، فقوله تعالى وإسماعيل وإليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يتضح أنهم كانوا يعبدون غير الله بهذا البعل الذي يتقربون إليه. نعم، وأنهم يعبدون غير الله تعالى، ولذلك قال أتذرون بعلا وأتدعون بعلا وتذرون الله رب العالمين، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكانوا على هذه الطريقة المنحرفة في عبادة الله جل وعلا. قيل إنه من بني إسرائيل، والله أعلم بحقيقة الأمر هل هو من بني إسرائيل، ولا غرابة أن يكون من بني إسرائيل، لأنه بل أن بني إسرائيل وقع فيهم الشرك زمن من؟ زمن موسى. زمن موسى، حيث قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لما مروا بقوم يعبدون الأصنام كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا آلهة إلها كما لهم آلهة. وإذا اتخذوا العجلة من دون الله تعالى إلها يعبد، فلا غرابة أن يكون بنو إسرائيل الذين جاءوا بعد ذلك وقع فيهم الشرك كما ذكر الله جل وعلا في قصة إلياس إن كان من أنبياء بني إسرائيل. هذا ما يتعلق بإلياس واليسع صلوات الله وسلامه عليهم. فيما يتصل بيونس عليه الصلاة والسلام، يونس نبي من أنبياء الله تعالى الكرام، وقد جاء نسبه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسبه إلى أبيه فسماه صلى الله عليه وسلم يونس ابن متى. وقد قص الله من خبره ما فيه عظة وعبرة في سورة الأنبياء وكذلك في سورة الصافات. ففي سورة الصافات ذكر الله جل وعلا عنه في قوله وإن يونس لمن المرسلين، ففهم أن يونس عليه السلام علم من هذا أن يونس عليه السلام رسول النبي وهو من رسل الله الكرام. ويونس أرسل إلى قوم فعاندوه وأبوا أن يطيعوا فخرج مغاضبا لهم، ولم يكن مغاضبا لربه، إنما خرج مغاضبا لقوم فيما يظهر والله أعلم، ولكنه لم يصبر عليهم فوقع لهم من الفتنة ما عاد به إلى الرشد والصواب وإلى هداية الله جل وعلا. إذ قال الله تعالى في خبره أنه لما خرج مغاضبا ركب سفينة فساهم مع المساهمين أي المستهلين في من يلقى في البحر لما ضاقت بهم السفينة أو تراها ما يستوجب أن تخفف حمولتها كما جاء في الأخبار، فكان أن خرج سهمه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون أي المليء الممتلئ بالأمتعة والناس فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، لما ألقي في البحر التقمه الحوت وقال التقمه ولم يقل يأكله ولم يقل شيئا غير الالتقام، للالتقام أنه لم يتضرر بهذا الدخول إلى جوف الحوت، فالتقمه الحوت فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم أي قد أصابه وأصابته الملامة ولعله لام نفسه أيضا على ما حصل من خروج عن ما أمر الله تعالى، لكنه أفاق فأكثر من التسبيح من ذكر الله جل وعلا حتى حصل له أن كان من المسبحين الذاكرين الله تعالى المعظمين له، فلولا أنه كان من المسبحين. من المفسرين من يقول فلولا أنه كان المسبحين قبل ذلك، يعني في حال السعة وتعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة، هكذا قال بعض أهل العلم. وآخرون قالوا فلولا أنه كان مسبحين في وقت البلية والنازلة والمشكلة، والذي يظهر أنه اجتمع له الوصفاء فكان مسبحا متعرفا على الله تعالى في الرخاء، وكذلك كان مسبحا معظما لله تعالى في وقت الشدة والبلاء، ولذلك نادى في الظلمات كما قال الله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، جؤار إلى الله تعالى بالتوحيد سبحانك إني كنت من الظالمين. جميل هذا الدعاء الذي حصل به ذلك الإنجاء لهذا النبي الكريم من أشد الورطات، وأعظم المواقف صعوبة، وهو أنه في بطن الحوت في وسط لجة البحر لم يجد له مصدعا ولا ملجعا ولا ملاجا إلا أن يحتس بالتوحيد. وقد اجتمعت عليه الظلمات الثلاث. وقد اجتمعت عليه ما هي؟ ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة السماء. وقيل ظلمة الليل. على كل حال هو في ظلمات شديدة وكربات عظيمة لم يجد لها كاشفا ولا مسجعا إلا إلى الله جل وعلا. وأعظم وسيلة يتوسل بها العبد إلى الله تعالى توحيده. الله أكبر، ما أعظم التوحيد. لا إله إلا أنت، ليس قول لسان، إنما هو نبض قلب يتحرك به اللسان. فكان قلبه عامرا بإجلال الله وتوحيده وإفراده جل وعلا بالكمالات، ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده. فقال لا إله إلا أنت سبحانك، أي أنزهك مع التوحيد، أنزهك عن كل نقص أو عن كل وهم يصور أو يخيل نوعا من النقص في صفات الرب. ثم بعد ذلك عدل نفسه وأقر بجرمه إني كنت من الظالمين. فتوسل إلى الله تعالى بأمرين: الأمر الأول بتوحيده وكماله جل وعلا، والأمر الثاني توسل إلى الله تعالى بإقراره بذنبه. ولا أكمل ولا أيسر من الدخول على الله تعالى، ففي الدخول على الله تعالى من أن يدخل عليه من هذا الباب سبحانه وبحمده. ما هو الباب؟ الإقرار بالذنب، الإقرار بالخطأ، الاعتراف بالإساءة، إني كنت من الظالمين. عند ذلك حصل له الإنجاء، كما قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولعلنا نواصل حديثنا حول هذه الآية بعد هذه المداخلة من الأخ العزيز مسلم. في الأخير ذكر الشيخ الاعتراف. الله عز وجل قال: وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أما المداخلة التي أود أشرتها في حلقة موسى عليه السلام عندما قال: كي نسبحك كثيرا، نعود شيخنا مجددا إلى الذكر والتسبيح وتنزيل عز وجل، وأنه من أعظم أبواب التوفيق والتسبيح. تعليق الشيخ. بالتأكيد، يعني هو تسبيح الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه هو من أسباب التقرب إليه ومن أسباب معرفته جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس الشهير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. في بعض الروايات تعرف على الله الرخاء يعرفك الشدة سبحانه وبحمده. فلا شك أن تعبد الله تعالى بالذكر بسائر العمل الصالح هو من أسباب النجاة. فلذلك لما توسل إلى الله بهذا هذه الوسيلة التي تضمنت الإقرار بالتوحيد والإقرار بالذنب، قال الله جل وعلا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أنجاه الله تعالى وأخرجه من الكربات، وكان على حال من التعب والإعياء ما استوجب أن يوصف بأنه سقيم، لكن لطف الله وعنايته فوق ما تدركه العقول، وأنبتنا عليه شجرة للإقطيب. والمراد بها شجرة القرع، الدبة، شجرة ذات أوراق كبيرة وذات أوراق ناعمة لطيفة، وقد خرج من ظلمة وخرج من مكان غابت عنه الشمس لمدة طويلة، فتأثر بدنه وضمر وضعف، فكان بحاجة إلى تدرج للخروج إلى الحياة المعتادة. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا به صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك، لكن عفوا شيخ خالد، هل تكلم الله سبحانه أو تحدث المفسرون عن مدة لبث يونس داخل الحوت؟ مثل ما ذكرت في غير ما مرة أن القصص القرآني يخرج عن التحديدات الزمانية والمكانية، لأنه ما في فرق بين أن يبقى ساعة أو يبقى سنة. الشأن ليس في مدة البقاء، الشأن في الحدث، والقصة هي من حيث هي ومن حيث مضامينها ومعانيها. ولهذا تجد حتى لو ذكر بعض الأوراق، بالتأكيد ستجد في كلام المفسرين من ذكر المكث المدة الفلانية، لكن إذا لاحظت السياق القرآني لقصص الأنبياء والأخبار التي ساق الله تعالى، ليس هناك عناية ولا حفاوة، لا بزمان ولا بمكان في الغالب، إلا ما يتصل بتحقيق الغرض والغاية والهدف من القصة والرسالة التي تضمنتها القصة. فلذلك ليس في القرآن تحديد لهذه المدة، وأما المفسرون فقد يكون ذكر جماعة منهم مددا مستندة إلى أخبار بني إسرائيل. يونس عليه السلام كم بقي من الوقت حتى ما بقي معنا زكريا أو يحيى؟ أخشى أننا نطير في ثمان دقائق. طيب لا بأس، أريد أن ألتف أولا ما الذي جرى لما أخرجه الله تعالى من بطن الحوت. خرج من بطن الحوت وجرى منه ما ذكر وجرى له ما ذكر الله تعالى، ثم إن الله من عليه فأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا وصدقوه ومتعهم الله تعالى إلى حين. هذا ما يتعلق بخبر يونس عليه السلام. قد يقول قائل إن يونس ينظر إلى يونس بنوع من القصور أو بنوع من النقص، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى، ويقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أنه ينبغي أن لا يفاضل بين الأنبياء في مقام إيش؟ التنقص للآخر. يعني يونس عليه السلام جرى منه تقصير بالتأكيد، وذكره الله تعالى، ولولا أنه كان مسبحين لأدركه الغرق والهلاك الذي ذكره الله جل وعلا، لكنه كان مسبحين فأنجاه الله. هذه الإساءة والتقصير هل هي موجبة للتفضيل في مقام التنقص؟ الجواب لا. وهنا أقول أن المفاضلة بين الأنبياء ثابتة، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل ثابت في نفس القرآن، لكن المفاضلة تذكر لبيان منازل ومراتب الأنبياء، هذا واحد، وهذا مقبول، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا خير وأنا سيد ولدي آدم، فهذا لبيان المنازل والمناقب وما استحقه من الفضل. هناك مفاضلة تأتي في سياق التنقص للطرف الآخر، عند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: لا تخيروا بين النبيين، كما في الصحيحين، وقال: لا تفاضلوا بين النبيين. وقال في خصوص عيسى، في خصوص يونس، قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يقول إني، يعني يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، خير من يونس بن متى. وقد قال كذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم الموقف من المفاضلة في مقام التنقص، أما في مقام إثبات الفضائل وبيان المنازل فقد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذا ما يتعلق بنبي الله يونس، إذا كان من شيء نختم به أو ننتقل إلى نبي الله زكريا؟ لا، ننتقل إلى خبر نبي الله زكريا، فقد ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة، ومنها البسط الذي ذكره في سورة مريم جل في علاه. وقد ذكر من خبر زكريا أنه حبس عنه الولد، وتأمل في حال مريم وما من الله عليها فيه من العطايا والهبات، فكان حاسا له على أن يضرع إلى ربه جل وعلا في سؤال الولد. وقد قال جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وهنا أدب من أداب الدعاء، وهو أن يكون الدعاء خفيا، صوتا خفيا عن الخلق أيضا ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فسأل الله تعالى الولد، وسأل الولد على صفة من الصلاح والتقوى ما يؤهله أن يكون وارثا لزكريا، مثل ما ذكر الله تعالى في قصة إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فهكذا الأنبياء كانوا يدعون الله تعالى بالولد، لكنهم يدعون الولد على صفة ليس على مطلق ولد. فكم من ولد يكون سببا لشقاء والده وسببا لشقاء أهله، لكن لما يكون الولد على صلاح وتقى واستقامة يكون هذا معينا له على معينا لهم على الطاعة، مبهجا لهم، مسرا لهم. فلذلك قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وبه نعلم أن زكريا من أنبياء بني إسرائيل وأنه من ذرية يعقوب عليه السلام. وأجاب الله تعالى دعاء زكريا، ولكنه جعل لهذه الإجابة علامة، ولذلك قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهنا ذكر النبي يحيى عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو ولد لزكريا، وهو أيضا زكريا ويحيى هم من آخر أنبياء بني إسرائيل قبل بعثة عيسى عليه السلام، ولذلك هو يحيى عليه السلام وقال إنه ابن خالتي ابن الخالة لعيسى بن مريم عليه السلام، فأمه أخت لمريم عليه السلام أم عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. قال ربي هب لي يا ربي أن يكون لما بشر بالولد قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من وقد بلغت من الكبر عتيا. فاستغرب العطاء والهبة والإجابة في هذه الحال، فقال له ربه قال كذلك قال ربك هو علي هين ولن يجعله آية للناس ورحمة منه وكان أمرا مقضيا، أي أمرا لا قبول فيه لمناقشة ولا الاستفهام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فوهب زكريا، لكن أعطي علامة زكريا على هذه النعمة وهي ألا يكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم رزق بيحيى، ويحيى عليه الصلاة والسلام كان قد بشر الله تعالى بأنه سيدا وحصورا وأنه يأخذ الكتاب بقوة، بل أمره الله تعالى بأخذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكمة صبيا، فكان منذ نشأته وأوائل عمره على حكمة وعلم وبصيرة وأخذ الكتاب بقوة. والأخذ الكتاب بقوة هو أخذ الكتاب بثبات ورسوخ، فالقوة تكون في العلم وتكون في العمل، والقوة في العلم أن تكون موافقة للحق، والقوة في العمل بأن تكون مطابقة للعلم، وبذلك يتحقق أخذ الكتاب بقوة. فإذا أردنا أن نمتثل ما أمر الله تعالى به يحيى من أخذ الكتاب بقوة، فلنجتهد في تعلم العلوم التي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولنجتهد في العمل بها، بذلك نكون قد أخذنا الكتاب بقوة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأقوياء في طاعة العاملين بشرعه المناسحين عن دينه. وهؤلاء هم الأخيار الذين ذكرهم الله في محكم التنزيل. فجميل من ابتلي بكرب أن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وجميل من ابتلي بمن لم يرزقه الله الذرية الصالحة أن يصبر وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالولد الصالح. أنا لا يسعني إلا أن أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم الشحيمي على مداخلتك، أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام أنتم على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قصة نبي. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا